لتظهر رغم أنوف الطغى وتعلو وتنشر في العالمين. ولن ننثني عن جهاد الطغى ولن ننحرف عن سبيل الأمين. ولن ننحرف عن طريق الكفاح ولن نتضرر بالمرجفين. سنمضي على الدرب رغم الجراح ورغم الدماء ورغم الأنين. في سنة 65 ولما انشطرت الصحوة هؤلاء أخذوا هوية ورفعوا على المنبر. صوفية تدمير سلفية راحوا إلى الصحوة وهذول راحوا على الدرب صحيح. هذول قالوا لا يعني ايش المشكلة، بترول رايح وحكومة كافرة وعم يقتلونا وعم ياخذوا نسائنا، واللي حصل في سوريا واللي حصل في مصر واللي حصل هذه تنتهي ليس لها من الكاشف ولا يجي المهدي الذي في احكام شرعية وفي قضايا توصلوا الى قضية الفكر الجهادي الذي نتشرف بالانتماء اليه ونحن والحاضرين ابناء المدرسة. أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من في الأرض ولا تقروا من كان عنده غير الكلام فليطلب لنا قرنه، أي كتاب الله وسنة رسوله والحوار والمنطق والعقل السليم. قلت لكم مع الكفار طبعا الفكر الجهادي كيف ولد؟ ولد الفكر الجهادي من أمرين اثنين من حيث البحث والتصميم. سيد قطب، أو قبل سيد حتى نرد الفضل إلى أصحابه، الأستاذ المودودي رحمه الله. المودودي وسيد عبد القادر عودي جملة من المفكرين، هذول رؤوسهم تقريبا يعني عمليا. سيد برز سيد لأنه هضم الفكرة وأطرها وكتب وأجاد وكان أديب رحمة الله عليه. ففي كثير من أفكار سيد هي في أصولها للمودودي أو لمن عاصره، ولكن برز نستطيع أن نقول سيد، مع أنه نذكر أكرم سيد قطب رحمه الله. طرح فكرة الحاكمية، الولاء والبراء، الجاهلية، مفهوم لا إله إلا الله، وتجلى ذلك في الظلال وفي كتاب معالم الطريق وكتب الأخرى. الحاكمية وفكر الحاكمية وتوحيد الحاكمية أضيف إليه في تلك الفترة 1965 ازدهار كتب المكتبة السلفية وخاصة فقه الإمام ابن تيمية رحمه الله. فعندنا حركية وحاكمية سيد قطب وجيله مع فقه ابن تيمية مسلحة تحارب حكومات مرتدة في نظرها مرتدة. طبعا نستطيع ان نسجل انه بدايات هذا اول بدايه مسلحه، اول نبضه مسلحه بالتاريخ كاعلان حصلت في المغرب مراكش سنه 1963. ولدت الشبيبه المغربيه على يد عبد الكريم مطيع كتنظيم جهادي مسلح يقاتل حكومه مرتده في 1900 هنا المغرب. في 1965 ولد في مصر وسوريا. في مصر سيد قطب عمل تنظيم مسلح على أفكاره وأعدم به وتتابع التنظيم. وفي سوريا جاء مروان حديد رحمة الله عليهم جميعا وولد في الطليعة تنظيم جهادي وقتل وتتابع التنظيم. ثم ثم أكتب على اللوح تتابع في التجارب. سنة 69 ولدت الكنجلة في تركيا. سنة 73 ولدت حركة الدولة الإسلامية وما أدري إيش سماها مصطفى أبو علي رحمة الله عليه. وهكذا تولدت الحركات. لما جاءنا سنة 80-79 بدأت قضية أفغانستان. جاء الأفغان العرب في سنة 89 حصلت تجربة جهادية في ليبيا وفشلت، فولدت بدايات الجماعة الإسلامية المقاتلة التي تبلورت في أفغانستان بعدين، وهكذا تسلسل التيار الجهادي اللي هو عمليا تنظيمات مسلحة مبنية على فكر جهادي مسلح. وأصبح مدرسة له فكره له قضايا له فتاوي له قضية. كل مدرسة من هذه المدارس لها فكرة لها قضاياها، وللأسف الشديد كل واحد يقول لك قال الله وقال الرسول وبجيب لك إياها. هذاك بنط وبيؤمز وبتأوه وبتوجع وبتقول معه موس وبتقول له يعمل ليش؟ بيقول لك إن إبراهيم الأول حد من الكتاب والسنة. وهذا بتجي لعنده بتقول له ليش؟ بيقول لك قال